السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. أنا عندي سؤالين يا شيخنا. نعم. السؤال الأول، دائما بحمل في رمضان، الرضاعة في رمضان، السنة دي اللي أنا حامل في الشهور الأولى، أكيد 4 رمضانات أنا فاطرة. إذا توالت الأعذار لا مانع، يعني حمل وراء رضاع وراء حمل وراء رضاع، توالى العذر، توالى العذر عليك، فلا ليس عليك إلا القضاء فقط، ما عليك إلا القضاء.